بابلك انا وترقد ولا بابلك بابلك بابلك انا ورقدتي خدعه وهي بابلك بابلك انا وترقد ولا بابلك بابلك بابلك انا ورقدتي خدعه رقدي مخك بريشة كله خمانوش رقدي مخك بريشة كله خمانوش خد خبر قمرش انا داي شاشة وشه خد خبر قمرش انا داي شاشة وشه بابلك بابلك انا ودر خد ولا بابلك بابلك بابلك انا ورقدتي خدعه وهاي هني ممدي وهني كيزم ببها بندرا ميتان ببها هني كيزم ببها بندرا ميتان بابلك بابلك كان ودير قدو لا بابلك بابلك بابلك كان ورقدتي قد قام.